الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: حروف الجر. هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتا واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب وما روى من نحو ربه فتى نزغ كذاكها ونحوه أتى. بارك الله فيك. لما فرغ ابن مالك رحمه الله من الكلام عن المرفوعات والمنصوبات، شرع يذكر المجرورات وعقد لها بابين، الأول منهما باب حروف الجر، والآخر باب الإضافة. إلا أنه سيأتي لاحقا بباب من أبواب المنصوبات، وهو باب المنادى، وهو جزء من المفعول به، لأن المنادى مفعول به لفعل محذوف، لكنه أفرده لمن فرد به من أحكام وأخره، وبعض العلماء يدخله في المفعول به كما فعل ابن هشام في قطر الندى. والمجرورات ثلاث أقسام: مجرور بالحرف وهو الأصل لذلك ابتدأ به، ومجرور بالمضاف وقد عقد له ابن مالك باب الذي بعد هذا، والثالث المجرور بالتبعية لمتبوع مجرور. وبعضهم يجعل القسمة ثنائية ولا يذكر الجر بالتبعية، لأنه ليس نوعا جديدا من المجرورات، بل هو راجع إلى الجر بالحرف أو بالمضاف، فالعامل في التابع هو نفس العامل في المتبوع، إلا البدل فهو على نية تكرار العامل، فعامله مثل عامل المبدل منه. قال مالك رحمه الله: هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على منذ رب اللام كي واو وثا والكاف والباء ولعل ومتى. هاك حروف الجر، هاك اسم فعل بمعنى خذ، وهذه التي ذكرها 20 حرفا اقتصر عليها هنا في الألفية، وزاد في الكافية لولا. لولا الداخلة على الضمائر المتصلة مثل لولاي ولولاك ولولاه، عدها جماعة من حروف الجر وهو مذهب سيبويه. فالياء والكاف والهاء في لولاي ولولاك ولولاه عند سيبويه مجرورات بلولا، وهو وارد في كلام العرب قليلا، منه قول الشاعر: وكم موطن لولاي طحت كما هوى بأجرامه من قنة النيق منهوي. ومنه قول الآخر: أومت بعينيها من الهودج لولاك في ذا العام لم أحدد. والكثير المشهور في لولا إذا وليها مضمر أن يكون أحد المضمرات المرفوعة المنفصلة، لأنه في موضع ابتداء. قال تعالى: لولا أنتم لكنا مؤمنين. سرد ابن مالك في هذين البيتين 20 حرفا كلها تجر الاسم، وهذه 20 3 منها مضت في باب الاستثناء، وهي خلا وحاشا وعدا، وإنما أعاد ذكرها هنا لأنه أراد استقصاء حروف الجر وجمعها في موضع واحد. وثلاثة منها قل من ذكرها لغرابة الجر بها، وهي كي ولعل ومتى. فأما كي فتجر 3 أشياء: تجر ما الاستفهامية، يقولون إذا سألوا عن علة شيء كيمة، الأكثر أن يقولوا لما، الأكثر أن يقولوا لما، لكن قد يقولون كيمة. فكي هنا حرف جر، ما استفهامية حذفت أليفها لدخول حرف الجر، والهاء للسكت. والثاني مما تجره كي، أين مصدرية وصيلتها؟ نحو جئت كي أكرم زيدا، إذا قدرت أن بعدها، والتقدير جئت لإكرام زيد، فأن والفعل يقدران لمصدر مجرور بكي. والثالث مما تجره كي، ما المصدرية وصيلتها؟ كقول الشاعر: إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع، أي للضر والنفع. والثاني من الأحرف التي قل من ذكرها لغرابة الجر بها: لعل في لغة عقيل، ومنه قول الشاعر: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى، فلم يستجبه عند ذاك مجيب، فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة، لعل أبي المغوار منك قريب، لعل أبي المغوار، فلعل هنا جرت ما بعدها. ومنه قول الآخر: لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم. وقد روي على لغتهم في لامها الأخيرة الكسر والفتح، وفي لامها الأولى الإثبات والحذف. فكم لغة فيها؟ أحسنت، فيها أربع لغات: لعل ولعلي وعل وعلي، لعل لعلي عل علي. والثالث من الأحرف التي قل من ذكرها لغرابة الجر بها: متى في لغة هذيل، وهي المعنى من الابتدائية، سمع من بعضهم أخرجها متى كمه، أي من كمه. ومنه قول شاعرهم: شربن بماء البحر ثم ترفعت، متى لجج خضر لهن نئيج، متى لجج، أي من لجج. فهذه ستة من العشرين التي ذكرها ابن مالك، ثلاثة تقدمت وهي خلا وحاشا وعدا، وثلاثة قل من ذكرها لغرابة الجر بها وهي كي ولعل ومتى. وسيأتي الكلام على بقية العشرين عند كلام المصنف عليها. قال رحمه الله: بالظاهر خصوص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء، ذكر هنا سبعة. من حروف الجر ما لا يجر إلا الظاهر، فهو مختص باسم الظاهر، ومنها ما هو مشترك بين الظاهر والمضمر. فالمختص بالظاهر هو المذكور في هذا البيت، وهو سبعة: منذ، مذ، حتى، الكاف، الواو، رب، التاء. والمشترك السبعة الباقية، وهي من، إلى، عن، على، في، الباء، واللام. وهذا يمكن أن تستفيده من قوله بالظاهر يخصص، لأن مفهومه أن ما عدا هذه السبعة التي ذكرها في هذا البيت يدخل على الظاهر والمضمر. قال بالظاهر يخصص وذكر سبعة، إذن غيرها ليست مختصة بالظاهر، تدخل على الظاهر والمضمر، وهي هذه السبعة: من وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام. نأخذ أمثلتها. قال تعالى: ومنك ومن نوح. لاحظ، من هنا دخلت على المضمر في قوله تعالى منك، ودخلت على الظاهر في قوله من نوح. إلى الله مرجعكم، إليه مرجعكم، دخلت على الظاهر والمضمر. طبقا عن طبق، رضي الله عنهم، دخلت على الظاهر والمضمر. وعليها وعلى الفلك تحملون، دخلت على الظاهر والمضمر. وفي الأرض آيات، وفيها ما تشتهيه الأنفس، دخلت على الظاهر والمضمر. آمنوا بالله وآمنوا به، دخلت على الظاهر والمضمر. لله ما في السماوات، له ما في السماوات، دخلت على الظاهر والمضمر. فهذه سبعة مشتركة بين الظاهر والمضمر، تدخل على اسم الظاهر وتدخل على اسم المضمر. وأما السبعة المختصة بالظاهر فهي السبعة التي ذكرها في هذا البيت بالظاهر خصوص: منذ، مذ، وحتى، والكاف، والواو، ورب، والتاء. يعني لا تقول منذه أو مذه، وهكذا باقي الحروف لا تجر بها إلا الاسم الظاهر، فلا تجر بها المضمر. ثم بيّن في البيت الذي بعده أن هذه السبعة منها ما يختص اختصاصا آخر زائدا على الاختصاص بالظاهر، وهي أربعة ذكرها في قوله: واخصص بمذ ومنذ وقتا، وبرب منكرا، والتاء لله ورب، وخصوص بمذ ومنذ وقتا، يعني أن الظاهر الذي تدخل منذ ومنذ عليه لا يكون إلا وقتها، الظاهر الذي تدخل مذ ومنذ عليه لا يكون إلا وقتها، تقول ما رأيته مذ يوم الجمعة أو مذ يومنا، أو تقول ما رأيته منذ يوم الجمعة أو منذ يومنا. فمذ ومنذ يختصان بظاهر معين هو الوقت. قال وبرب منكرا، يعني أن الظاهر الذي تدخل عليه رب لا يكون إلا نكرة، كما قال حريري في الملحة: رب تأتي أبدا مصدرة ولا يليها الاسم إلا نكرة. وقال فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. رب تأتي للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا، مثال التكثير أن تقول رب رجل عالم لقيته، مثال التقليل قول الشاعر: ألا رب مولود وليس له أب، وذي ولد لم يلده أبوان. ألا رب مولود وليس له أب، مقصود عيسى عليه السلام، وذي ولد لم يلده أبوان، مقصود آدم عليه السلام، فرب هنا التقليل. قال والتاء لله ورب، يعني أن الظاهر الذي تدخل عليه التاء لا يكون إلا الاسم الكريم الله، تالله، ومنه قوله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم. وأيضا تدخل على لفظ رب، والتاء لله ورب، تربي لأفعالنا الخير، تربي الكعبة. وندر تالرحمن وتحياتك، سمع هذا على جهة الندور. لاحظ أن ابن مالك ذكر 7 أحرف تختص بالظاهر، ثم ذكر 4 أحرف تختص اختصاصا آخر زائدا على اختصاص بالظاهر. ما الذي تفهم من هذا؟ تفهم أن 3 الباقية لا تختص بظاهر بعينه، وهي حتى والكاف والواو. حتى والكاف سيأتي الكلام عليهما في الأبيات التي بعد هذا. وأما الواو فالمقصود بها واو القسم، وهو القسم لا تختص بظاهر معين. قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، والرزاق، والذي نفسي بيده، فواو القسم لا تختص بظاهر معين. ثم قال مالك رحمه الله: وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذا كها ونحوه أتى. النزر أقل من القليل، القليل إذا أردت أن تبالغ في وصفه بالقلة قلت هذا نزر. تقدم أن رب والكاف من الأحرف المختصة بالظاهر، وذكر هنا أن ما روي من جر رب والكاف لغير الظاهر لضمير الغيبة نزر. أشار بقوله ربه فتى إلى قول الشاعر: ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجابوا. الشاهد أنها جرت ضمير الغيبة. وأشار بقوله كها إلى قول الشاعر: خل الذنابات شمالا كتبا وأم أوعال كها أو أقربا. كها كالذنابات في البعد أو أقربا. الشاهد أنها دخلت على ضمير الغيبة. ومنه أيضا قول الشاعر: ولا ترى بعلا ولا حلائلا كه ولا كهن إلا حاضلا، كه ولا كهن إلا حاضلا. هذا قوله. وما رو من نحو ربه فتى نزر كذا كها ونحوه أتى. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. آمين وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. آمين وإياكم، جزاكم الله خيرا.